بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم ما بعد. نبدأ. تفضل شيخ. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب طبعا مكمل للباب السابق، وهذا الباب السابق من باب المقاصد، وهذا من باب الوسائل. ولذلك أثنى بعض أهل العلم وبعض الشراح على إتباع المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي قبله. قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المعنى واضح، والمقصود أن هذا المكان الذي أعد مشعرا لمشاعر المشركين كان يكون مكان يذبحون فيه لأصنامهم أو لمن يعظمون، فإنه لا يجوز الذبح فيه. أو قد يكون مكان قد اتخذ وخص لعبادة غير الله عز وجل، فإن قصد هذا المكان للتعبد أو للذبح فإنه يكون محرما، ولذلك يدخل مشاعر المشركين التي يقومون فيها أعيادهم والتي أيضا يقيمون فيها عباداتهم الخاصة بهم، فإن هذه كلها من الأماكن التي لا تخص بشعيرة من شعائر المسلمين. والسر في ذلك أن الذهاب إلى هذا المكان وقصده قد يقع فيه المؤمن أو يقع في قلبه شيء من موافقة المشركين في الباطن، لأن الموافقة في الظاهر تدل على الموافقة في الباطن، وهذا له نظائر كثيرة. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة المشركين في أماكن عباداتهم وأماكن شعائرهم وأماكن أعيادهم، وأيضا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين كانوا يعبدون الشمس في هذا الوقت. فإذا الشيء قد ينهى عنه لا لذاته هو، وإنما لما قد يتطرق إليه. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه، لا ناهية، وتقم بمعنى تصلي، وفيه الضمير يعود إلى مسجد الضرار، ثم أبدا، وهذا يدل على أن هذا المسجد سيبقى مسجد ضرار. ثم قال عليه الصلاة قال عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. واختلف أهل العلم في هذا المسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء، على قولين لأهل العلم. والذي يظهر كما قال ابن كثير أن كلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم بنيا، وأما المسجد الذي أول مسجد بني في الإسلام فلا شك أنه مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى المقصود به مسجده عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون المقصود به مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تصلي فيه. ثم قال: فيه، أي في هذا المسجد، رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المسجد المقصود به مسجد سواء كان مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يحبون أن يتطهروا، والطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة معنوية من الشرك والكبائر وأدران الذنوب، والطهارة الحسية التطهر من ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن العبد المؤمن أن يتطهر منه. ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا إنا كنا نستجمر ثم نستنجي. فلعل هذا السر في كون الله عز وجل ذكرهم بهذا الوصف. طبعا هذه الآية نزلت في مسجد الضرار، ومسجد الضرار معروف أن المشركين أو أن المنافقين أرادوا أن يجعلوا لهم منبرا يعني يجتمعون فيه ليكيدوا للإسلام وأهله، وأن يكون هذا المنبر إنما وضع منبرا يعني رسميا إذا صح التعبير، أو منبرا يعني يقرره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح حتى ينال مشروعية هذا المكان. وكان طبعا الناس إنما يجتمعون في المساجد، ولما طلب منه المنافقون أن يبني له أن يفتتح لهم هذا المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم على سفر ومشغول بغزوة تبوك، فقال إذا قفلنا بإذن الله عز وجل. فلما قفلوا وقبل أن يصل المدينة أنزل الله عز وجل هذه الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه من يهدمه فهدم. ولذلك قال الله عز وجل، ذكر عز وجل عنهم أنهم إنما أسسوا هذا المسجد حربا لله عز وجل، وقال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا أمر، والأمر الأول ليضار به المسلمين لأنه كان قريبا من مسجد قباء، ومن المعلوم أنه ينبغي لأصحاب الحي أن يكون عندهم مسجد يجتمعون به، ولا تكثر ولا تتقارب المساجد حتى لا تتشتت الجماعات. قالوا مسجد، نعم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذا الوصف الثاني، لأنهم أرادوا مظاهرة المشركين والكافرين بذلك. ثم قال وتفريقا بين المؤمنين، وهذا أيضا مقصد آخر، وهو أيضا من مقاصدهم الخبيثة. والرابع قال إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي إعانة لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والشاهد من هذا من هذه الآية أن هذا المسجد إنما أعد لأمر خبيث، أو لأمر يعني أرادوا به محاربة الله سبحانه وتعالى ورسوله، مع أنه مكان مشروع. فأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يصلي فيه مع أنه مسجد. فإذا كان كذلك فإن المشاعر التي أعدت للشرك وإظهاره وإظهار شعائر المشركين من باب أولى ألا يصلى فيها، أو ألا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فنعلم أن الله عز وجل يحب ويحب، يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه. نعم. وعن ثابت الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود إسناده على شرطهما. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر، النذر في اللغة الإلزام والعهد، الإلزام والعهد. وفي الاستطلاح إلزام المرء نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، بمعنى أنه يحلف أو ينذر لله سبحانه وتعالى أنه يتصدق أو يصوم أو يصلي من جنس الواجبات. وكذلك إذا جعل المستحب واجبا فإنه ينقلب إلى واجب. والنذر سيأتي الكلام عليه في مشروعيته وفي حكمه. نذر رجل أن ينحر، النحر إنما يكون للإبل، قال إبلا ببوانة، بوانة مكان معروف الآن بهذا الاسم وهو قريب أو قريب من ينبع، بل يعني عنها من جهة الشمال، وقيل إنه هضبة. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية. سأل هنا يحتمل أن يكون سأل صاحب الرجل أو سأل الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا سأل عن أمرين، سأل قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، والأمر الثاني سأل قال هل كان فيها عيدا من أعيادهم. فلما تحقق أنه ليس فيها مكان، ليست مكانا للعبادة وليست مكانا للعيد، تبين بذلك أن هذا المكان كسائر الأمكنة، فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في لنذر في معصية الله. قال أوفي بنذرك، وهذا يدل على أنه يجوز الوفاء في المكان الذي نذر فيه إن خلا من هذين الأمرين. وهل يعدل إلى مكان أفضل منه؟ نعم، لا بأس أن يعدل مثلا إلى مكان أفضل منه وأكمل، ولا إشكال في ذلك كما ذكر هذا أهل العلم. سأل عن العبادة وسأل عن العيد، والعيد هو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كمثلا يوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه مثل الصلاة يوم العيد مثلا والصلاة يوم الجمعة، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يخص العيد بعينه، يخص العيد يعني يعين مكان بعينه ويقال هذا المكان عيد، وقد يكون مطلقا، قد يكون الاسم مطلقا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا كله يسمى عيدا ويصدق عليه مسمى العيد الشرعي. وذكر أن الزمان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال مثل ما قال ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدت صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المكان فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، فدل هذا على أن العيد يشمل هذه الأمور الخمسة كلها. فإذا وجد فيها شيء منها فإنه لا يجوز أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله بشيء من هذه القربات في هذه الأمكنة. قال أوفي بنذرك، فهذا يدل على أن الوفاء بالنذر واجب ومأمور به شرعا بخلاف عقد النذر كما سيأتي. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه زيادة، وزيادة المستفتي للمفتي، زيادة المفتي لمستفتي فيما لم يسأل عنه فيما فيه فائدة، هذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يعني يبين للناس، وينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص ليبين للناس ما ينفعهم. لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر المعصية سيأتي الكلام عليه، ولا فيما لا يملك ابن آدم كذلك أيضا هذا سيأتي إليه، لأن الذي لا يملكه ابن آدم لا يمكن أن يتحكم به. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل نذر أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فيعني استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان خاليا من الشرك وخاليا من أن يكون مكانا يعني يعبد فيه غير الله أو يعني تقام فيها أعياد المشركين، أجاز له أن يذبح ويوفي بنذره في ذلك المكان. وليس المقصود الذبح فقط بل حتى سائر العبادات، لأن الذبح عبادة، وإذا كان منهي عن الذبح فأيضا سائر العبادات تكون فيها تكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. وقد جاء في الحديث أن أحب البقاع إلى الله بيوت الله، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها، فهذا يدل على أن الأرض إنما تفضل بفضل ما عليها وتذم بما عليها من العمل. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، وهكذا ينبغي للمفتي ألا يعني يفتي بشيء مجمل، لأنه قد يفسر بغير مقصوده، وأيضا يستفصل من السائل، فقد يكون السائل يعني ساق المسألة بطريقة مشكلة. أحسن الله إليكم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع لقوله أوفي بنذرك. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوال لقوله صلى الله عليه وسلم هل كان، وكان فعل ماضي، ولو أزيل فإنه لا يقصد، لو أزيل لا يقصد المكان لأن قصده تعظيم له. السابعة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لأنه قال أباح له أن يعني يوفي بنذره بذلك الشرط، فدل ذلك على أنه لا يجوز الوفاء بنذر في بقعة محرمة أو بقعة من بقاع المشركين. وقوله لأنه معصية، لأنه الوفاء به في ذلك المكان، لكن هل يجب عليه أن يبحث عن مكان آخر غيره ليوفي بنذره؟ هو النذر لزمه، لكن إذا خص ذلك المكان وأصبح النذر معصية فإن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهل يعني عليه كفارة؟ ذكر أهل العلم كما سيأتي أن عليه كفارة يمين. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا قوله لم يقصد، القصد هنا يعني أن حصول التشبه بالمشركين لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع ولو لم يقصده، لأن التشبه أمر ظاهر، فلا يقول أنا لا أقصد التشبه يعني يتشبه يلبس لباس المشركين أو أنه يفعل فعل المشركين ثم يقول أنا لا أقصد، هذا العذر غير مقبول، لأن قصده هنا لا عبرة به وإنما عبرة بالفعل نفسه. العاشرة لا نذر في معصية، يعني لا يجوز أن الوفاء بالنذر في المعصية، كما أنه لا يجوز عقد نذر المعصية. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال المؤلف باب من الشرك، هنا نص على أن النذر من الشرك، النذر لغير الله شرك بخلاف الذبح، فالذبح قد يقع يعني شركا وقد لا يقع، وأما النذر فإن النذر لغير الله سبحانه وتعالى لا يقع إلا شركا، وهذا الفرق بين البابين. أيضا هذا المثال الثاني من أنواع الشرك التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى والتي تنافي التوحيد، فإنه ذكر الشرك الأصغر في ثلاثة أبواب، ثم ذكر الشرك الأكبر في باب الذبح لغير الله، ثم هذا المثال الثاني للشرك الأكبر وهو النذر لغير الله. والذبح والنذر من العبادات الظاهرة التي يعني تقع من الناس كثيرا، ولذلك خص المؤلف رحمه الله تعالى هذين النوعين من العبادة، وسيأتي أيضا ذكر نوعين آخرين، ونلاحظ أن هذا النوع والذي قبله يتعلق بالأعمال، يتعلق بأعمال الجوارح، وسيأتي الباب الذي بعده والذي بعده يتعلق بالأقوال، وكلا الأمرين من الشرك الأكبر، الاستعاذة والاستغاثة هذه من الأقوال كما سيأتي وهي شرك أكبر، وهنا ذكر الذبح والنذر وهي شرك من الأفعال وهي شرك أكبر. وأما ما سبق فإنه يتعلق باللسان ويتعلق بالفعل ويتعلق أيضا بالقلب اللي هو لبس الخيط والحلقة وكذلك التمائم وكذلك التبرك، تلك كلها من أعمال القلوب، من عفوا كلها من الشرك الأصغر. قال: من الشرك النذر لغير الله. النذر كما تقدم تعريفه هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، وقوله لغير الله أي أنه يقصد بذلك غير الله عز وجل. والنذر لغير الله سبحانه وتعالى على أقسام، إما أن يكون نذر معصية أو نذرا شركيا. فأما نذر الشرك فإنه لا يجوز الوفاء به ولا يجوز عقده أصلا، بل إنه لا ينعقد. مثلا لو أنه يعني نذر أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى فإنه أصلا لا ينعقد مطلقا ولا يجب عليه الوفاء به، وهل يلزمه في ذلك كفارة؟ لا يلزمه لأنه لم يعقد أصلا. وأما نذر المعصية فإنه أيضا لا يجوز الوفاء به، لكن ينعقد على خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه ينعقد، لكن وهل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة يمين، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الحديث أنه لا وفاء بنذر المعصية، وكفارته كفارة يمين، فيكفر كفارة يمين إذا نذر أن يعصي معصية ولا يجوز له الوفاء به. وهناك قسم آخر غير هذين القسمين، وهو النذر المطلق بأن يقول لله علي نذر ولا يسمي نذرا من النذور، فهل يلزمه شيء؟ نقول نعم يلزمه كفارة يمين. مثلا يقول: إن شفى الله مريضي لله علي نذر، ولم يسمه، لا يسمي لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غير ذلك، نقول يلزمك أن تكفر كفارة يمين. هذه أنواع النذور، هذه أنواع النذر. إذن النذر لغير الله إما أن يكون شركا أو يكون معصية. وخص المؤلف رحمه الله تعالى النذر لغير الله عز وجل نذر الشركي. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لاحظوا الآية مدح الله سبحانه وتعالى بها الموفين بالنذر ولم يمدح العاقدين للنذر، ولذلك فرق أهل العلم بين الوفاء بالنذر وبين كون الإنسان يعقد النذر. فعقد النذر بإجماع أهل العلم أنه مكروه وأنه منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج فيه من البخيل. وذلك لأن الناذر يريد أن يفعل عملا صالحا، فيشترط أنه إذا حصل كذا فإنه يخرج، يعني إذا ما حصل لن تخرج. فهذا فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج فيه من البخيل. الأمر الثاني أيضا أن الناذر كأنه يشترط على ربه سبحانه وتعالى، يقول: أنا لا أقدم لك هذه العبادة إلا إذا أعطيتني، فإذا أعطيتني فأنا أصلي أو أتصدق أو أصوم. مثلا يقول لله علي إن شفى الله مريضي أو إن نجحت أنني أصلي 10 ركعات أو أصلي أو أتصدق ب100 ريال. طيب إذا تريد أن تتصدق فتصدق بدون أن تشترط على ربك سبحانه وتعالى أن يشفيك أو ينجحك، وإنما اسأل الله عز وجل حاجتك بدون أن تشترط عليه شرطا، فإن هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لكن إذا عقده وتم فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ولذلك مدح الله عز وجل المفينة بالنذر. أيضا ذكر بعض أهل العلم أن عقد النذر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن القول بالكراهة هي الأقرب والله تعالى أعلم. قوله يوفون بالنذر، الوفاء بالنذر هي إتمامه ووقوعه حسب ما نذر الناذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الذي يدفعهم الوفاء بالنذر الخوف من الله عز وجل والخوف من عقوبته. نعم. طبعا وجه الدلالة ظاهر، لأن إذا كان الوفاء بالنذر قوله يوفون بالنذر دال هذا على أن النذر عبادة، وإذا كان النذر عبادة إذن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف بالآية على الباب، أن دلت الآية على أن النذر عبادة لأن الله أمر به، وإذا كان عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال وما أنفقتم من نفقة، ما شرطية، أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، جواب الشرط. وجد دلالة من الآية ظاهر، فإن تعليق الشيء بالعلم يدل على أن له جزاء، وترتيب الجزاء عليه يدل على أنه عبادة، يعني كون الله عز وجل علق يعني العلم هنا علق يعني النفقة بالعلم، علق النفقة والنذر بعلمه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن له جزاء عندما قال فإن الله يعلمه، إذا كان يعلمه فإنه سيوفي أجره ويجزل عطاءه، وأيضا لم يسمي هنا الجزاء، وهذا يدل على عظيمه، عظيم هذا الجزاء، إذن هو يدل على أن له جزاء، وإذا كان له جزاء فإذن هو عبادة، فإذا كان عبادة فإن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف بالآية على الباب. أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. في الصحيح هنا المقصود صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني نذر طاعة لله سبحانه وتعالى، وقوله فليطعه هنا الفاء سببية بمعنى أنه يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه على نفسه، ثم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا هنا فلا يعصه، لا ناهية، والنهي هنا بحسب المعصية، فإن كانت المعصية محرمة فهو محرم، وإن كانت مكروهة فهي مكروهة، والوفاء بها يكون مكروها، يعني كأن ينذر مثلا بأمر مكروه فإن الوفاء به يعتبر مكروها، وإن نذر بمعصية فإن الوفاء به محرم لأنه محرم، وهكذا. وتقدم هل عليه شيء أو لا، ووجه استدلال مصنف بالحديث على الباب واضح، فإن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بالنصوص التي ذكرها. نعم. الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا واضح ظاهر، لا يجوز الوفاء به لكن يلزمه كفارة يمين. نعم. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال باب من الشرك من تبعيضية، والشرك هنا الشرك الأكبر الاستعاذة، الاستعاذة في اللغة هي طلب العوذ، وهي الالتجاء والاعتصام والاحتماء، الالتجاء والاعتصام والاحتماء، وحقيقتها الهرب من شيء يخافه إلى شيء يعصمه منه، الهرب من شيء يخافه إلى شيء يعني يعصمه منه. وقوله بغير الله واضح، ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعاذة تنقسم إلى قسمين: أن يستعيذ بمستعيذ يستطيع أن يعيذه، كأن يستعيذ بإنسان له القدرة على أن يصد عدوه أو الذي يريد به شراً فيحميه ويؤويه ويمنعه من يمنع ذلك الشخص منه، فهذا يصح أن يقول استعاذت بفلان فأعاذني. والقسم الثاني مستعاذ لا يعني يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يستعيذ يستعيذ بالشياطين أو يستعيذ بمثلا الكهنة أو بالسحرة أو بالأولياء أو الصالحين وهم غائبين أو أموات، فيقول أستعيذ بفلان الميت من شر كذا وكذا، فهذا هو المقصود بالباب الاستعاذة الشركية. والمستعاذ يعني منه ممكن يقسم إلى قسمين أو إلى نوعين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نوع مفقود يستعاذ من وجوده، يعني أقسام المستعاذ منه قسمان: الأول نوع مفقود يستعاذ من وجوده لأن وجوده ضرر، ومثاله قول الله سبحانه وتعالى: وأعوذ بك ربي، وقل أعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني لم يقع الشيء بعد، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع بك. وكذلك مثله أن تقول: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، كما جاء في الحديث. والنوع الثاني شيء موجود تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ضرره الذي قد يوجد، مثاله قولك أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ضرر الشيطان موجود، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يلحق بك. وكذلك وقد يجتمعان، يجتمع الأول والثاني في مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه اجتمع فيها الشيء الموجود والشيء المفقود. ومثله أيضا قول الله عز وجل في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قال: من شر الوسواس، الوسواس موجود، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قد أيضا لا يوجد لكنك تخشى وجوده. والمقصود أن الإنسان دائما ينبغي أن يكون مستعيذا بالله سبحانه وتعالى، ملتجيا إليه في أن يحميه الله عز وجل من شياطين الإنس وشياطين الجن، فإنه لا معيذ إلا الله جل جلاله. وراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين هذا النوع من أنواع الشرك وأنه ينافي التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، الإنس صفة لرجال، يعوذون برجال من الجن، يعوذون أي يستعيذون ويلتجؤون، وغالبا يكون مما يخاف كما تقدم. فالعياذ يعوذون، العياذ مما يخاف، واللياذ مما يعني يؤمل، العياذ مما يخاف واللياذ مما يؤمل، والمعنى أنهم يلتجئون إلى الله إلى إلى إلى هؤلاء مما يخافونه ويحاذرونه. وقوله برجال من الجن هذا دل وصح على أن ذكور الجن يسمون رجالا من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا هنا تحتمل معنيين: فزادوهم رهقا أي أن الجن زادوا الإنس عندما استعاذوا بهم رهقا، أي خوفا وذعرا، أو قد يكون المعنى على العكس من ذلك: زادوهم رهقا أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا وتمردا. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، يعني أن الإنس أن الجن زادوا الإنس خوفا وذعرا، أو يكون المعنى على العكس بمعنى أن الإنس زادوا الجن طغيانا وتكبرا لأنهم استعاذوا بهم فجعلهم يتكبرون ويطغون. والدليل من هذه الآية على الباب أن الله عز وجل ذم أو ساق هذا على سبيل الذم، فدل على أن هذا عبادة ومحرمة، وإذا كانت عبادة فإن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، حيث أنه لما ذكر الاستعاذة المحرمة ذكر الاستعاذة الجائزة، فقال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل أي أقام منزلا، هنا نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم، فأي منزل نزلته وقلت هذا الدعاء فإن الله جل جلاله يحفظك، سواء كان هذا المنزل ثابت طول الحياة أم أنه كان عابرا، كما لو نزلت تحت شجرة أو في مكان معين تريد أن تستريح فقلت هذا الدعاء فإن الله يحفظك ما دمت في هذا المكان أو في هذا المنزل. ولذلك يشرع أن يكون هذا الدعاء على لسان المؤمن عندما ينزل أي منزل من المنازل التي ينزلها. فقال: ولا يشترط في المنزل أن يكون بناء مبنيا، لا، وإنما يطلق على المكان منزل، مكان منزل حتى وإن كان في الفناء أو الخلاء. فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات، هنا دل على أن الكلمات من صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك استدل الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث على أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وقال التامات: تمام الكلام يكون بأمرين، بالصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الخبر وعدلا في الحكم. هذا الحديث دل على أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من أنواع العبادات التي تصرف لله عز وجل، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. قوله: من شر ما خلق، وقال ما خلق، ما هنا موصولة، يعني الذي خلق، من شر ما خلق الذي خلق، فيكون المعنى أن ما هنا يعني موصولة وليست مصدرية، ولو كانت مصدرية لكان الخلق مصدرا يجوز أن يراد به فعل ويجوز أن يراد به المفعول وهو المخلوق، لكن الفعل هنا غير مقصود، فالمقصود هنا أن ما هنا موصولة، أي الذي خلق، والذي خلق مفعول، الذي خلق مفعول، بمعنى أن العبد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر خلقه، هذا المعنى، من شر ما خلق أي من شر خلقه. وأنزل المفعول منزلة الفاعل، لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الشر لا ينسب إلى الله عز وجل من باب الأدب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، خلق الإيمان وخلق الكفر، لكن لا ينسب له إلا الخير من باب التأدب منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالشر في مفعولات الله لا في فعله، الشر يضاف إلى مفعولات الله لا إلى فعله، فهناك فعل وفاعل ومفعول، فالفعل صفة للفاعل، الفعل صفة للفاعل، فلا يبقى إلا المفعول، فينسب الشر إلى المفعول، إلى المخلوق. ولذلك قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. وأيضا قال في سورة الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففرقوا بين الرشد وبين الشر، فنسبوا الرشد إلى الله والشر نسب إلى المفعول، إلى المفعول إلى الفعل. قال: حتى يرحل من منزل، لم يضره شيء، شيء هنا أيضا نكرة في سياق النفي فتعم، أي إنه لا يضره، ولم يقل هنا لم يصبه، لأنه قد يصيبه الشيء لكن لا يضره، قد يصيبه شيء من الخوف، قد لا لكن لا يضره، قد تلدغه عقرب لكنها لا تضره بإذن الله عز وجل. وهذا طبعا الأثر أو الحديث ينبغي أن يقوله القائل وهو على يقين بمدلوله ومعناه، وإلا فإنه لا ينفعه. الذي يريد أن يجرب هذا ليس محلا للترجرة، وإنما هو مبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقا له وبتصديقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان حاله كذلك فإنه ينفعه. قال حتى يرحل، حتى للغاية يرحل من منزله ذلك، هذا نهاية يعني الاستعاذة أو الذي تفضل به سبحانه وتعالى على عباده وحفظهم لمن قال هذا الذكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك. من الشرك طبعا تبين أنه من الشرك الأكبر، لأنه عبادة، وكل عبادة صرفت غير الله فهي شرك أكبر. أحسن الله إليكم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة، لأنه أمر بالاستعاذة بها، ولا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، أمر أو أباء أو أجاز الاستعاذة بكلمات الله، فدل هذا على أنها صفة من صفاته وأن كلام الله ليس مخلوقا، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة على هذا، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الفصاحة والبلاغة والكلام، ولذلك تجد أن كلامه عليه الصلاة والسلام محصور، لو جمعت كل كلامه عليه الصلاة والسلام من غير مكرر لا يبلغ مجلد أو مجلدين بالكثير، لكن كلامنا لو أردت أن تحصي تجد مجلدات. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، لأن حتى المشرك قد ينتفع بطوافه عند القبر، وقد يسأل الله عز وجل عند القبر مخلصا له الدين فيعطى سؤله، فيعني حصول الشيء المقصود مع وجود الشرك هذا ليس دليلا على جوازه، بل قد يكون من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بقي أن نقول أن مخلوقات الله عز وجل من حيث الشر والخير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مخلوقات كلها شر محض وليس فيها خير، مثل النار، نار جهنم والعياذ بالله هي شر محض، وإبليس كذلك باعتبار طبعا باعتبار ذات النار وذات إبليس فشر محض، أما باعتبار الحكمة من خلق النار وخلق إبليس فلا شك أن في ذلك خير، لكن باعتبار إبليس نفسه وكذلك نار جهنم والعياذ بالله هي شر محض. والنوع الثاني على العكس من ذلك، خير محض، مثل الملائكة، مثل الرسل، مثل الجنة، هذه كلها خير محض. والقسم الثالث وهو الأكثر، وفيه خير وفيه شر، مثل الإنس والجن، والدنيا يعني فيها الغالب أن ما أتى الله عز وجل أو أوجده في الدنيا أغلبه يكون يعني فيه شر وفيه خير، ولذلك يقال أنه ليس هناك شيء شر محض ولا خير محض في الدنيا، والغالب أنه يعني مختلط بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ الباب الأخير ونقف يعني. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إنما تدعون من دون الله أوثانا ويخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا الباب أيضا من الأمثلة على الشرك الأكبر، وذكر فيه مسألتين، مسألة الاستغاثة ومسألة الدعاء، وجمع بين الاستغاثة والدعاء لما بينهما من العموم والخصوص. فالدعاء أعم من الاستغاثة، لأن الاستغاثة هي طلب الغوث، وغالبا لا تكون الاستغاثة إلا من صاحب الضر، من صاحب الضر يقال استغاثة. وأما الدعاء فإنه يكون في حال الشدة وحال الرخاء، فالاستغاثة لا تكون إلا في الضر أو في الشدة. وقوله من الشرك أي الشرك الأكبر، الاستغاثة هي طلب الغوث، وشرعا هي اللجوء إلى جناب الله سبحانه وتعالى لدفع شر من به شر، اللجوء إلى جناب الله سبحانه وتعالى لدفع شر من به شر. والدعاء كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة هو السؤال، والعبادة هو ما يتعلق بالأفعال. وذلك أن الدعاء يكون عبادة سواء كان مسألة أو كان فعلا. وضابط العبادة أن نقول كل أمر أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب ففعله عبادة، كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب ففعله عبادة. وأيضا كل نهي نهى الله سبحانه وتعالى نهي إيجاب أو استحباب فتركه عبادة، فتركه عبادة. وبالتالي نقول كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بعدة نصوص، منها قول الله عز وجل ولا تدعو أي لا تعبد دعاء عبادة ودعاء مسألة من دون الله من غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا كما تقدم أن العابد إنما يعبد لأجل جلب منفعة ودفع المضرة، ولو فكر الإنسان بعقله لوجد أنه لا يمكن أن يجلب لك الخير أو يدفع عنك الشر إلا الله. ولذلك هذا دليل عقلي، دليل عقلي استدل به سبحانه وتعالى على بطلان الآلهة من دون الله عز وجل وبطلان أن يستغيث بغير الله. قال ما لا ينفعك ولا يضرك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد كل البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأمر مهول وأن الأمر عظيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهي عن ذلك فمن دونه من باب أولى. قال فإن فعلت وحاشاه أن يفعل فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا أنواع، ومن أعلاه الشرك، والمقصود بالظلم هنا الشرك. فكأنه قال فإن فعلت ذلك فإنك من المشركين. فإذا كان هذا مع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. والآية طبعا في الدعاء. ثم قال وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال يمسسك، وفي الثانية قال وإن يردك بخير، وهنا يدل كما تقدم أن الشر لا يعني يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله يمسسك بمعنى يصبك، فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من به من يشاء من عباده. فيه إثبات المصيبة، وفيه إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء، وهو الغفور الرحيم، ومغفرته ورحمته سبقت كل شيء. ولذلك ينبغي المسلم أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله إن الذين تعبدون بمعنى تدعون من دون الله ما لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه أيضا دلالتها مثل الآية السابقة، وقوله من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، قوله ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو أي يعبد دعاء عباده ودعاء مسألة من دون الله أي من سوى الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن هؤلاء الأصنام والأحجار والمعبودين من دون الله عز وجل لا يمكن أن يستجيبوا لكونهم غير عقلاء، وإن كانوا عقلاء فإنهم لا يمكن أن يستجيبوا إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى وأراد وشاء، وإذا كان كذلك فإنه لا ينفعك أحد بنفع إلا إذا شاءه الله وقدره، فإذا كان الأمر كذلك فالتفت إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ثم قال إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم أي هؤلاء المعبودين عن دعائهم غافلون، فإذا كان كذلك فهذا دليل آخر عقلي على بطلان عبادتهم من دون الله عز وجل، وفيها دلالة على أن الدعاء عبادة، فإذا كان عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وإذا ثبت أن الدعاء عبادة فكذلك الاستغاثة عبادة، وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بها على أن الاستغاثة عبادة وأن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا إخبار والإخبار حقه التصديق، وهو إخبار عما يقع في الآخرة من ندم هؤلاء المشركين وعندما يتبين الحق. قوله وأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أمن يجيب المضطر أي لا أحد يجيب المضطر إلا الله عز وجل، فدل هذا على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى أنه جل جلاله هو المتصرف والمختص وحده سبحانه وتعالى بإجابة دعاء الداعي. قال إذا دعاه أي في حال دعائه، ويكشف السوء، يكشف السوء أي يرفعه ويزيله، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هذا كله دل على أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وقوله هنا أإله مع الله، الاستفهام هنا للإنكار، والمعنى هل يعني أحد غير الله سبحانه وتعالى يفعل هذا؟ والجواب لا، والنتيجة إذن لا يستحق العبادة إلا هو وحده سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يدعى إلا هو جل جلاله، ولا يستحق أن يستغاث إلا به سبحانه وتعالى. وثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه الطبراني، قال المؤلف بإسناده، كأن المؤلف يعني يرى أن فيه شيء، وفعلا الحديث يعني ضعيف، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعتمد عليه، وإنما ذكره يعني للاستشهاد، لأنه لما ذكر المسألة وقررها بالنصوص الصريحة الواضحة في ذلك ذكر مثل هذا للاستئناس، وهذا عليه درجة، درجة عليه أهل العلم يذكرون الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث لأنها يعني من باب يعني الاستشهاد لا من باب الاعتضاد. الأمر الثاني أن كل ما ذكر في الحديث فإنه موافق للنصوص، ولذلك لا إشكال في ذكره، وإنما لا يستحسن بل لا ينبغي ولا يجوز أن يستدل بالحديث الضعيف إذا كان مخالفاً لأصول الدين أو مخالفاً للنصوص الصحيحة الصريحة. أما أن يكون الحديث يعني موافقاً لأصول الدين، موافقاً للنصوص الدالة على ما دل عليه، فإن هذا لا إشكال فيه، وهذا الحديث من هذا النوع. قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهذا طريقة المنافقين، فإنه لا تطمئن نفوسهم ولا قلوبهم إلا بأذية المؤمنين، وأن يكون الناس مثلا لهم، والمنافقون أشد ضررا على المؤمنين من الكافرين بل من المشركين، لأن ضررهم باطن، وأما ضرر المشركين فإنه ظاهر فيحذر. قال بعضهم أي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونلاحظ أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا من النوع الذي يقدر عليه، لأن الاستغاثة كما تقدم تنقسم إلى قسمين، استغاثة جائزة واستغاثة شركية. فالاستغاثة الجائزة إذا استغاث العبد بشخص يستطيع أن يغيثه فإن هذا لا إشكال، كأن يوشك على الغرق وعنده شخص يستطيع أن يسبح وينقذه فيستغيث به فهذا لا إشكال فيه. وأما أن يستغيث بميت أو بشخص بعيد أو بشخص لا يسمعه فإن هذا من الاستغاثة الشركية. وقوله هنا قوم نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول، لأنه يقدر على أن يكف أذى المنافق. قال من هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عدل عن استغاثتهم إلى الأمر العظيم الذي ينبغي أن ينتبه له، وهو أن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز ولا أن تطلب إلا منه وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يقرر معاني التوحيد ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم التوحيد منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، وهو يبين لصحابته وللمسلمين التوحيد. حتى فإنه أول ما بعث قال للناس قولوا لا إله إلا الله، وفي أثناء ذلك كان يعلمهم التوحيد. جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده. وهنا جاءوا إليه قالوا نستغيث بك، قال إنه لا يستغاث إلا بالله وحده. وأيضا حتى في حال موته عليه الصلاة والسلام عندما نزل به الموت كان ينهى أمته عن الغلو في قبور الصالحين ويلعن اليهود والنصارى، قال اتخذوا قبور، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد، وهذا يدل على عظمه وعلى أهميته. قال من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به. هذا طبعا يعني من تورعه عليه الصلاة والسلام ومن بيانه للتوحيد، مع أن الاستغاثة به جائزة والله أعلم. وجد دلالة ظاهرة، فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني تقدم هذا. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن النبي، لأن الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من أصلح الخلق. نعم. خامس تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والمعنى أنه يعني وجد دلالة منها، وقلنا أنها دلت على أن الدعاء عبادة. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن يدعو غير الله. نعم. الحادية عشر أنه غافل من دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض مدعو للداعي وعداوته له، لقول عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. فهذه كلها أدلة عقلية على بطلان عبادة من يعبد من دون الله، وهي فيها تقرير للتوحيد ونفي للشرك. نعم. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم، كانوا بعبادتهم كافرين. نعم. سماها عبادة وهي دعاء. نعم. الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة، يعني أنه رد تلك العبادة وأنكرها. نعم. الخامسة عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة، أنه يعني ذكر أنه أضل الناس، أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأن المدعوين غافلين عن دعائه، وأنهم كانوا أو يكونون بعبادته ودعائه كافرين، وأنهم ينكرون يعني وأنهم يعني يكونون أعداء لهم يوم القيامة. نعم. صلى الله عليكم. السابعة عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، بخلاف الرخاء فإنهم يدعون الله ويدعون غيره. وهذا من إضلال الله سبحانه وتعالى للخلق، لأن من أعرض الله سبحانه أعرض عن الله عز وجل أعرض الله عنه. فقد يكون الشيء بين واضح جلي، لكن الإنسان لا يستطيع أن يتبعه لما في قلبه من الإثم والبعد عن الله عز وجل والتكذيب. نعم. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وتأدب مع الله. نعم، لأنه لما جاءوا إليه يستغيثون نهاهم عن ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.